الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها سوف تذهب مع زوجها إلى إحدى الدول لإكمال دراسته، وتود الدخول لتعلم اللغة الإنجليزية هناك، فهل هذا جائز علما أنها لم تجد معهدا إلا وفيه اختلاط، وتقول سوف أكون بكامل حجابي، فما رأي فضيلتكم؟ أقول الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، فإذا كان قصد الإنسان سليما فالواجب عليه أن يتوصل إلى هذا المقصود السليم بالطريق السليم، فلا حق له أن يحتج بسلامة مقصده فيتخبط في الوسائل التي توصله إلى هذا المقصود حتى وإن كانت مخالفة للشرع. وما قررتيه من المقاصد أمر طيب من باب المحافظة على الوقت، ومن باب خدمة المسلمين بهذه اللغة، ومن باب استغلال الوقت، وغيرها من المقاصد التي ذكرتيها. أنا أقول وفقك الله عز وجل، وهي مقاصد طيبة، ولكن المشكلة لما ذكرت لنا الوسيلة إلى تحقيق هذه المقاصد وجدناها وسيلة ليست بصحيحة ولا تجوز، حتى وإن كانت المرأة بكامل حجابها فإن هذا أمر لا يجوز. فلا يجوز الاختلاط على مقاعد التعليم، لا يجوز للمرأة أن تسمح لنفسها بالاختلاط مع الرجال في مقاعد التعليم، لأنهم لا بد وأن يروا شيئا منها حتى وإن كانت بكامل حجابها، ولا بد أن يسمعوا كلامها، ولا بد أن يروها داخلة خارجة، ولأنها بكثرة بقائها معهم ربما يفضي ذلك إلى كشف وجهها لكثرة المعلقين عليها أو لحيائها وخجلها من تطبيق هذا الأمر. والإنسان يبدأ في الأمر بنية صادقة أنه سيطيع الله في كل دقيق وجليل، ولكنه ما إن يدخل في الأمر ويزاوله إلا ويبدأ التساهلات وتبدأ التنازلات ويبدأ العداد يأخذ في التنازل، فأحيانا بدون يعني في أول الأمر قد لا تبدو العينان، ثم بعد شهر تبدو العينان، ثم بعد ذلك ربما يبدأ يبين شيء من الجبهة وشيء من الوجنتين، ثم يلقى حجاب الوجه، ثم بعد ذلك يكشف الشعر، ثم بعد ذلك تلقى العباءة، وإن أوائل الأمور يقود إلى نهاياتها، ووسائلها تقود إلى غاياتها، وإن أول النار المضطرمة الشرارة صغيرة، وسد الذرائع في مثل ذلك مطلوب لا سيما في أمر الأعراض. فأنا أرى والله أعلم أن مقاصدك التي ذكرتيها سليمة 100% ولا غبار عليها، ولكن الوسيلة التي تريدين بها تحقيق هذه المقاصد وسيلة محرمة لا تجوز، فسدا للذريعة أقول هذا الأمر لا يجوز، ولعلك إن شاء الله تتعلمين هذا الأمر بمدرسة تأتيك في البيت مثلا، أو بمعهد ربما لم تبحثوا عنه أو لم تجتهدوا في البحث عن معهد غير مختلط، فومن يتق الله عز وجل فإن الله سيجعل له فرجا ومخرجا، وسيرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، فتستطيعين أن تحققي هذا المقصود وهو تعلم تلك اللغة الإنجليزية بطريق سليم صحيح بعيدا عن المخالفات الشرعية التي قد تفضي إلى نهايات لا تحمد عقباها، والله أعلم.